حصريا على موقع دي جي كيو من وجع القلب كلها على قد ايدينا. سيبك من الجدر والحربوش المصابين بالتحديد دلوقتي خلاص مش بيشرفوا. ياو امجد الجوكر الهبه بتهيب مننا واحنا ما بنهبش احنا بنتهان. عالدغري مفيش غير ربنا بس اللي بنعمل له حساب. ولا جس ياكل ولا يشرب فكك من كارت الارهاب. يابا كل عارفه تمام نفسها من على وضعه من خاب. احنا اللي مصنع صيتنا الناس حرفتنا بتشهد لنا. بنحدد لدخان واحد ومفيش حد يحدد لنا. لنا سلطه في اي حته محدش يعرف يكرت لنا. معلمة ابا عن جدا كلها سمعه كده عننا. متمرحب بالمراضيه عننا يا عم الوجع القلب. مش متربي في عقبيه لكن حددت الايوه كلب. كلها بتشيل في حديد لكن ده مفيش تمرينه للقلب. ده وراها يشيل الشنطه وقدام نعمل اجدع شاب. المحمية الطبيعية سبيني معروفة تنفيذ افعال. احمد عدوي ابو دياب ده مشرف درعة عبد العال. معروف من يوم سيطرة برجل دول كل بيشهد ليه. هو المتصيط علي بكر ابو بيبو مفيش بعديه. كلها على قد ايدينا سيبك من كام جار والحرفوش. في العركة احنا طلبناكوا يا الا جريتوا موقفتوش. فكك من شغل الكرف الكرف يا هلس انا معرفوش. الدخلة دي تعملها في عدتك كولاجين هنا لما تاكلوش. دغري اللي ذكاؤه هيخونه خلى انا وشه احمر شربات. ما تجيش تحمل لي سوابق احذر مني انا لا بالذات. لو جيت احلو وهنشك فكك ياض من الاستعباط. احنا اللي بيجي في طريقنا في ظرف ثواني هيكون متشاط. فوقوا ده انا عم عمام عمام عمامكم منك ليه. روح يابا واسألوا كده حتى الهرس اللي انتوا بتتحموا فيه. هيقولكوا لا خط احمر ده محدش بالذات يرافيه. ابعدوا عنا احسن لكم ده اللي يجيلوا على سكة بيديه. انا صاحبي رجولة ومجدع صاحبي ورقت يا ابو التقدير. اتنين بمهام ملايين اخوات بنحب البعض الخير. برجولة الناس حبتنا بتيجي سيرتنا بتخلص وقتي. ده اخويا انا بقى ورقته هو كمان يابا يبقى ورقتي. الخيبة ملهاش مواعيد كام جثة كبار لكن خرفوا. المظابيط بالتحديد دلوقتي خلاص مش بيشرفوا. ربنا يجعل اخرتنا دي قبل خيبتنا علينا يسترها. يابا من غير ذكر اسامي في ناس ياما بتتلغي في حضورها. ترعى تعب عن تشهد له يخل من غير كذب وحكايات. احمد العدوي ده عم البلد وحش الموتسيكلات. القائد علي بكار ابو بيبو محدش يجي معاه. دغري اللي يجيله على سكه ادعوله ربنا بقى يتولاه. مصطفى عاشور بيقول هتدور هتشوفوا اللي ما يتشاف. راجل مش جدع الا يكرف ويجيب على ورا ويخاف. الوحش كاريكا عايز عريكا مش عايز كدب وهاري. كلها بتقولوا مفيش مفعول قدامه بتاخده اجاري. كلها تظبط نفسها بالعربي كده احسن. لا يا اخوانا علشان يابا شغل الكرف لا ياكل ولا يشرب معنا. عم الجهابي ذو الوجهه اللي مشرف كوكبكم بحاله. مش مصيط بالكدب اسحاره ده اللي مصيطه افعاله.